قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله في كتابه غاية الاختصار: فصل في بيان أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به. أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به. قال: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه. قال: يلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخ. كذا قال رحمه الله. وتعقيبا على كلامه قوله: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وهذا بالإجماع وبالنص أيضا، أغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، لكن أقل هذا الغسل مرة. وغسل الميت المجزئ أن يعمم البدن كله بالماء، أن يعمم البدن كله بالماء. أما الغسل المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فصفته على النحو التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي هي نسيبة، وكان يطلق عليها غاسلة الميتات، قال لها لما غسلت أو أقبلت تغسل ابنته عليها السلام، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة شيئا من كافور، وبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وجعلنا شعرها ثلاثة قروء. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا الحديث الاستحواذ على الوارد في الغسل، إنما هي أمور إضافية نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ترى في كتب الأئمة في شأن غسل الميت أن المغسل يضغط على بطن الميت ضغطا خفيفا ويلين أركانه، ويستخرج ما فيه من الأذى قبل أن يبدأ في الوضوء، ويغسل المحل، وبعدها يوضأ الوضوء للصلاة، ثم يعمم البدن وفق ما قاله النبي من الإيتار والبدء بالميامن ومواضع الوضوء والسدر والكافور. فهذا مسنون ليس بواجب، إن فعل يثاب فاعله، وإن ترك فلا إثم على من ترك، إنما اللازم تعميم بدن الميت بالماء. والله تعالى أعلى وأعلم. أما تكفينه فكذلك على الإجمال يغطى الجسم كله، يغطى الجسم كله، يستر سترا جميلا. وعلى السنية النبي لم يكفن في قميص ولا في عمامة عليه الصلاة والسلام، فالرأس يغطى ثم العورات أيضا تغطى ثم سائر الجسد. وقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة مقتل مصعب بن عمير: ما وجدنا له شيئا نكفنه فيه إلا بردة، إذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. أما هل هناك أمر ملزم بعدد من الملابس أو القطع عفوا يكفن فيها الميت سواء كان رجلا أو امرأة؟ النصوص الموجبة لذلك الآمرة به لا تصح، الآمرة به لا تصح، والأمر في ذلك واسع. القصد أن يستر الميت سترا جميلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من أصحابه مات وكفن في غير طائل، يعني كفن في شيء لا يكاد يغطيه، فأمر بإحسان الكفن صلوات الله وسلامه عليه. قال: والصلاة عليه، الصلاة على الميت فرض كفاية كما قال عدد من العلماء، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وصفة الصلاة على الميت الذي درج عليه الناس أنها أربع تكبيرات، وكونها أربع تكبيرات ثابت في البخاري من أن النجاشي لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فصف أصحابه صفين أو ثلاثة ثم صلى بهم على النجاشي صلاة الغائب وكبر أربع تكبيرات. لكن ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة وكبر خمسا، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى عموم الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربع تكبيرات. ورد عن ابن عمر وعبادة بن الصامت على ما أذكر الاكتزاء بثلاث تكبيرات، إلا أن الذي عليه الجمهور أن أربع تكبيرات. ما يقال في ثنايا هذه التكبيرات الأخبار به فيها بعض النظر إلا الفاتحة والدعاء، إلا الفاتحة والدعاء. فالفاتحة جهر ابن عباس ذات مرة في صلاة الجنازة بالفاتحة، فقيل له قال: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. والدعاء الميت ثبت من غير وجه أن النبي دعا للميت. أما التفصيل الذي يحدث الآن قراءة الفاتحة أولا ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء للميت ثم الدعاء للميت وسائر المسلمين، نعم عليه عمل كثيرين جدا من أهل العلم، ولكن تعوزه الأسانيد الصحاح. فالذي ورد بشيء من مثل هذا ولم يحتج به الشافعي أو غيره من طريق مطرف ابن مازن ولا يثبت سنده، لكن العمل عليه. قال: ودفنه ودليله قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، وكذلك قول الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وكذلك جرت عادة المسلمين على ذلك بدفن شهداء أحد ودفن غيرهم من أهل الإسلام، ولم يترك شخص لم يدفن مع القدرة على دفنه مسلما كان أو كافرا، مع القدرة على دفنه إلا لعلة من العلل قد تعتري حال أو قد تعتري الميت. أما قوله: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المشركين يحترز بذلك عن شهيد البطن وشهيد الطاعون وشهيد الغرق وشهيد الحرق، فالمرأة تموت أثناء الولادة، تموت بجمع في نفاسها، فهؤلاء وإن أطلق عليهم شهداء إلا أنهم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم، لكن شهيد المعركة في حرب الكفار هو الذي لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه على رأي جماهير المسلمين. قال: والسقط الذي لم يستهل صارخا، هذا رأي الشافعي في الصلاة على السقط. والسقط المراد به هنا السقط الذي نفخت فيه الروح، وإلا السقط الذي لم تنفخ فيه الروح لا يصلى عليه، ولكن هنا بعض الاختلافات بين العلماء في مسألة الصلاة على السقط. فورد حديثان كلاهما معلول، استدل بكل واحد منهما فريق على رأيه ولرأيه، فالذين قالوا إن السقط لا يصلى عليه استدلوا بحديث: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، فقالوا نقيس الصلاة عليه على الميراث، فلما لم يكن هناك إرث إذن لا صلاة عليه، وهذا رأي الشافعية. ومستندهم حديث جابر: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، ولكن هذا الحديث معلول بالوقف، والذين قالوا السقط يصلى عليه استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام: السقط يصلى عليه، لكنه أيضا حديث معلول بالوقف، والوقف أصح. فنستطيع أن نقول إن مسألة الصلاة على السقط من عدمها ليس فيها خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا ضعيف معلول بالوقف، وحديث السقط يصلى عليه أيضا ضعيف لكونه معلول بالوقف. هذا إجمالي القول في هذا الباب، فإن كان ثم سؤال في هذه الأمور طرح، أي سؤال في هذه المسائل الأربع: الغسل والكفن والصلاة عليه ودفنه والصلاة على الشهيد والسقط. نعم، حكم خياطة الكفن إذا خيط ولم يكن على هيئة قميص جاز بلا كراهة، إن كان قميصا يعني ثوبا أي جاز مع الكراهة وليس بحرام. نعم إن النبي كفن في ثلاثة أسواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ولكنه لم ينه عن ذلك. نعم، إذا غسل الميت ثم خرجت منه نجاسة وكان ذلك أثناء التغسيل يعاد تغسيله إن كان هذا ميسرا. نعم، صلاة الجنازة على الغائب على إتحال نتناولها. للعلماء فيها ثلاثة أقوال شهيرة. القول الأول قول الشافعية باستحباب الصلاة على الغائب المسلم سواء صلي عليه أم لم يصل عليه، ومن أدلته ما يلي: أولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي إذ كان غائبا، ثانيا أن الصلاة عمل بر ينتفع بها الميت وينتفع بها من يصلي على الميت، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، فهذه حجج الشافعية. المالكية على النقيض قالوا لا تجوز الصلاة على الميت، الميت الغائب، وذلك وحملوا حديث النجاشي على الخصوصية من وجهين: الخصوصية من ناحية رسول الله لأنه خاص، قالوا خاص بالرسول، والخصوصية بالنجاشي، أن حملوه على الخصوصية من الوجهين. وأما عن الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلال من استدل بالحديث إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها يوم القيامة وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، فهذا الأخير معل بالإرسال. وقد قال لنا ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل. أيضا ذهب فريق ثالث إلى أن الصلاة على الغائب فيها تفصيل: الغائب الذي صلي عليه لا نصلي عليه، والغائب الذي لم يصل عليه نصلي عليه، كذا قالوا والله أعلم. نعم، فالأمر واسع ولا ينبغي أن ينشأ خلاف. نعم تفضل. الصلاة على الميت بعد الدفن بعشرة أيام أو أكثر جوزها عدد من العلماء مستدلين بحديثين: الأول أن النبي سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد فقيل له: ماتت ودفناها ليلا كرهنا أن نوقظك، قال: دلوني عليها. ولم يذكر فارق زمني هل هو طال أو قصر، لكن استدل بأن النبي مر على قبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه. نعم، ليست هناك مدة زمنية معينة، إلا أننا لا نوافق ابن حزم على ما ذهب إليه من أن الباب مفتوح أبد الدهر، وجوز ابن حزم الصلاة على النبي صلاة الجنازة. نعم، رفع الأيدي للمأمومين في الصلاة على الجنازة أو للإمام هو رأي جمهور العلماء. يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وأعني بالجمهور ها هنا المالكية والشافعية والحنابلة. ومن حججهم أن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وأن القياس يقتضي ذلك، فهو نحن قيام في الصلاة المعتادة مع كل تكبيرة ونحن وقوف نرفع الأيدي، فهذه حجة الجمهور. أما الأحناف فقد رأوا أن الأيدي ترفع مع الأولى فقط، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، ولكنه حديث ضعيف أطبق العلماء الأولون على تضعيفه. وهو الذي روج للصحوة الإسلامية أن يرفعوا أيديهم أن لا يرفعوا أيديهم، لكون الشيخ ناصر رحمة الله عليه أتى به في كتاب أحكام الجنائز وحسنه أو صححه، فلاقى هذا القول قبولا عند عدد. أما المحررون من أهل العلم الأولين فإطباقهم على تضعيف هذا الخبر بشدة، أن النبي كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. من يصلي على الميت؟ يصلي على الميت إذا كان المسجد مسجدا جامعا كبيرا وله إمام من قبل الإمام المسلمين، فكالحرم مثلا، الحرم لم تمكن كل ولي من الصلاة على ميت، أن يتدافع الأموات عددهم. فلذا المساجد الكبرى الجامعة كهذه الإمام أو من يقوم مقامه، إمام المسلمين أو من يقوم مقامه. وأوردوا أثرا عن الحسين لما مات الحسن قدم أمير المدينة وقال لولا أنها السنة ما قدمتك، لكن في سنده بعض المقال. ومن العلماء من قال يصلي عليه الوصي، إذا وصى الميت أن يصلي عليه فلان صلى عليه هذا الفلان إعمالا للوصية ما لم تكن إذنا. والقول الثالث إمام المسجد، ومن حجج القائلين به لا يؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. وقول رابع أن أولي الأرحام هم الذين يصلون، لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهذه جملة أقوال، أحدها الوصي، الثاني الأمير العام للمسلمين إذا كان موجودا، الثالث أحفظ القوم للقرآن، الرابع أولي الأرحام، كلها أقوال في الباب لم تتفق على قول واحد. نعم، ليس عليكم شيء إذن، المصلون إذا انتقد وضوء الميت ليس عليهم شيء. نعم، إذا احتيج إلى دفن أكثر من ميت في قبر واحد فعل، وقد دفن النبي الاثنين وأمر بدفن الاثنين والثلاثة من قتل أحد في قبر واحد. إن تعذر غسل الميت كالمحروق يمناه. هذه المسألة فيها بعض النزاع، يعني رجل أصيب برصاصة في الحرب، حرب الكفار، ما مات من توه، مات بعد خمسة أيام، مات بعد خمسة أيام أو بعد يومين أو بعد ثلاثة، هل يعتبر شهيدا؟ هو يعتبر شهيد إن شاء الله. سأنا أحتاج أراجع مسألة أن سعد بن معاذ ضرب بسام في الخندق ولكن أبقاه الله إلى أن حكم في بني قريظة، فهل النبي صلى عليه أم لم يصلي عليه؟ هذه تكون الفيصل في هذا السؤال في النحات الصلاة عليه. نعم، تدفن الأنثى مع الذكر إن احتيج لذلك، إن احتيج. الأصل كل امرأة في قبر أو كل رجل في قبر، أما في حالة الضيق إذا لم يكن هناك مكان للدفن إن احتيج لذلك، أما الأصل كل في قبر مستقل. فإن كان ولابد فالرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكن إن كانت هناك ضرورة قصوى والقبور مكتظة مثلا اختلف الأمر. نعم، لا معنى إذا صلى مرتين على الجنازة، مثلا رجل من هذه البلدة مات له ميت في القاهرة، فأهل القاهرة وذهب يأتي بقريبه، صلوا على الميت هنالك من جيرانه وزملائه في العمل، ثم أتي به إلى بلدته. فإذا كان الرسول قال في الصلاة المعتادة الفرائض إذا صلى أحدكم في بيته ثم أتى المسجد وجد الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة، فالجنازة من باب أولى. المشي أمام خلف لكن الراكب يكون في الخلف.